ماذا أقول إذا كيف رد علي بليس كمثل شيء؟ لا، لأنه قد يكيف بدون قيد بالتمثيل. إذا كيف وقال كيفية يد الله كيدي مثلا، هذا نقول مكيف وممثل. نعم، لكن إذا كيف بمعنى هو نفسه تخيل صفة من الصفات، نعم، نقول هذا بدون مماثلة. ما قال مثل يد الله كيد كذا وكذا، قال يد الله صفة وكذا وكذا وجاب كيفية من عنده، هذا مكيف وليس بممثل.